سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر